الرحمن. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: ويصح بيعه إلى من يعتكه برضاه وإن لم يفسخ. وذكر أنه يصح بيع المكاتب، لفه معروف أنه يصح بيع العبيد، لكن حين المكاتب قد في شائبة الحرية فلا يصح بيعه على الإطلاق، لكن إلى من يعتقه. إذا كان البيع، إذا كان المشتري سيعتقه فلا مانع، وإلا فأصبح هو أما الولد سواء. إذا شرى نفسه، شرى نفسه من سيده ما عليه بيعه سيده إلا لمن يعتقه. ولو إلى ذي رحم محرم إذا كان ذلك برضاه، وبرضاه بلا زهر، وإذا ما رضي فلا. فلا يجوز بيعه. وإن لم يفسخ عقد الكتابة، فإن لم يرضى المكاتب أو لم يشتريه ليعتقه لم يجوز ذلك. قال: وإن لم يفسخ عندهم البائع، يقول انه قد ان البيع قد عقد على عقد، ما هو سابر العقد الثاني الا بعد فسخ العقد الاول. والجواب انه نفس البيع قد فسخ، فسخ للمكاتب، ما عاد في حاجه تفسخ، يعني هو فسخ بالفعل. واذا ادخل معه وغيره في عقد لم يعتق إلا جميعا، هي كاف قاف ألف إذا المكاتب مع أولاد العبد، مع أولاد وهم عبيد جمعة، واشترى نفسه وأولاده مثلا 1000 ريال ولا 10,000 سعودي كذا في الجملة، ما هو محسوب كل واحد بكذا، فلا يعتق أحد منهم إلا جميعا، يعني بحيث إذا دفع نصف المبلغ فلا يعتق ولا واحد، لا يقال نصف المبلغ يجي في نصفه، لأن ما بها ما كل واحد على شيء معلوم. فإذا كان على كل واحد شيء معلوم، مثلا الشخص منهم ب100 ريال أو ب1000 ريال يسلم 5,000، يعتق 5 أشخاص. نحو أن يكاتب عن نفسه وأولاده بعقد واحد فلا يعتق أيهم إلا بتسليم الجميع عنه وعنهم، منه أو من الغير، سواء تميزت حصص عوض الكتابة بأن يقول: كاتبت كل واحد منكم ب100 أم لم تميز، لئلا يفرق العقد. وأما إذا كانت العقود مختلفة، عتق من أوفى ما عليه أو أدي عنه تقدم أم تأخر. اشتنا لو فرضنا وجعل على كل واحد 1000 ريال وما هم ميزين، ما كل واحد معه عقد وحده، فلا يعتق أحد منهم إلا قد وقع التسديد عنهم كلهم، إلا إذا به عقد الكل على انفراده، الأب والأولاد كل ولد على انفراده، فمن أوفى ما عليه أو أوفي عنه عتق. ثم إن الأب إن كاتب بإذنهم رجع عليهم كل بحصته حيث سلم بإذنهم، وإن كاتب بغير إذنهم لم يرجع إذا أذنوا له عند الأولاد الكبار. إذا أذنوا له يكاتب عليهم يرجع عليهم يحاسبه. ومثل الأطفال ما هو زابر ما أذنهم كلا أذن فلا يرجع عليهم. ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه ولو بعد الموت بأن خلف الوفاء أو أوفي عنه وله كسبه لا بيعه. يتقدم إن من جملة أسباب العتق أن الإنسان يشتري رحمة. إذا ملك رحمة عتق. فإذا راح المكاتب نفسه هو عبد وشرى رحمة فهل يعتق أم لا؟ لأن المشتري نفسه ما هو حر، هذا عبد ما قد سدد مال الكتاب. قال لا يعتق ما اشتراه المكاتب ممن يعتق عليه، ممن يعتق على المشتري إلا بعتقه، إلا إذا عتق المكاتب نفسه. فإذا المكاتب سدد مال الكتابة فيعتق رحمة، وإن لم يسدد مال الكتابة أصبح هو وعبده ملك للسيد. فلو اشترى عبداً يعتق عليه إذا ملكه صح شراؤه ولم يعتق عليه لأن ملكه غير مستقر حتى يعتق بالوفاء أو بالتنجيد. قوله ولو بعد الموت يعني لو المكاتب عتق بعد ما مات في عتق المشترى حقه. وفسرها منين بيصبر يعتق بعد الوفاة؟ المكاتب عندما يكاتب على نفسه ب5000 سعودي مثلا وتوفي وقد حاسب ب4000 وجاء من تصدق وسلم الألف الخامس. في عتق، وإذا عتق رحمة. هذا فسره بقوله بأن خلف الوفاء، إما يخلف ما بلا ما جاء يسدد جاء عاد معه ذي وفي حق الكتابة أو أوفي عنه أوفى عنه غيره. ولو عتق بعد الموت عتق رحمه أيضا، وهو يعتق بعد موته بأحد وجهين، إما بأن خلف الوفاء لمالك الكتابة أو أوفي عنه بأن يتبرع عنه الغير بالوفاء عنه إذا قبله السيد فإنه يلحقه العتق بذلك. وإن قد مات وإذا عتق رحمه الذي اشتراه وله كسبه لا بيعه، يعني المكاتب له كسب المشري حقه العبد الذي اشتراه، ما كسبه يصح للمكاتب أن يستفيد منه لكن ما يجوز له بيعه لأنه ما قد يستقر ملكه استقرار كامل، لأنه محتمل أنه عاد مملوك في نفسه. وإذا اشترى المكاتب أباه أو بعض أرحامه كان له قبل العتق كسبه لا بيعه فلا يجوز، وله أن يجبره على التكسب أكان يمثل بالأب لأنه مكروه إجبار الأب، كان يقول له شراء أولاده أشكل لأن مال الولد حق يجبر أباه على الكسب. ومتى سلم قسطا صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام. إذا كتب الإنسان على 3000 وسلم 1000 أصبح ثلثه لحكم الحرية، لكن حكم الحرية في الأشياء ذي بيصبر تتبعض ما مثل القتل، ما هو سابر يجي للثلث قتل قصاص، لا بيصبر في الديات في الحدود مثلا حد العبد نصف حد الحر، ولهن نصف ما عليهن من العذاب. الأمة لها عليها نصف عذاب الحرة إذا زنت، لكن في الذمة بتبعض مثل قطع اليد ما بيصبر يقطع نصف يدها، قطع يد السير. فما كان يتبعض من الأحكام فيصبح للمكاتب من الحرية بقدر ما سدد، فإن كان ثلثاً كان ثلثه حراً ونحو ذلك. وإنما تثبت له الحرية فيما يتبعض من الأحكام كالدية والأرش والميراث والوصية منه والحد. فأما ما لا يتبعض فحكمه حكم الرق فيه كالحج كالرجم والحج، لأن الرجم محدود بالموت ما هو محدود بعدد عدد مراجم، ولا من يجي نصفه رجم الزاني المحصن هو بيرجم لما يموت. كالرجم والحج وعقد النكاح لقريبته له ولاية الحر، والعبد ما له ولاية ما هو سايب النصف ولاية ما بيتبعض، والوطأ بالملك والوقف منه لا عليه فيصح ويتبعض. حياً وميتاً يعني يثبت صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام في حياته وبعد وفاته، في حياتك كالأرش والحد، وفي حال وفاتك كالوصية والميراث، فإنه لا يورث بقدر ما أدى مال الكتاب، فإنه يورث أحسن، فإنه يورث بقدر ما أدى مال الكتاب. وإذا أوصى بشيء نفذ من وصيته بقدر ثلث ما أدى، إذا أوصى بثلاثين فينفذ الثلث بقدر ما أدى، ينفذ عشرة، ويكون باقي المال لسيده. ويرد ما أخذ بالحرية إن رق، إذا رجع في الرق، إذا أخذ شيء مما لا يأخذه إلا الحر ورجع إلى الرق يرد، رجع إلى الرق يتقدم بإيش بيرجع به، إما باختياره أو بالعجز بغير فعل سيده. وإذا كان قد عتق بعضه واستحق أرشاً أو نحوه مما يتبعض من الأحكام وجب عليه أن يرد ما أخذ بالحرية إن رق، ويضمنه ولو تلف بغير جناية ولا تفريط، ويكون في رقبته، لأن الزيادة التي أخذها بسبب الحرية وقد رجع في الرق. ولا يستتم إن عتق، لا يستتم ما كان يستحقه لو كان حراً إن عتق بعد الاستحقاق، لأنه أخذ ما يستحقه يوم أخذه وهو عبد. لا، ما كان يستحقه لو كان حرا. ما أخذه بسبب الحرية في رده، لأن ما هو حر، لأن ما جاء قدوه حر، جاء عاده عبد، ما بالله أن قدوه مقلقل في الوسط، فما أخذها بسبب الحرية في ردة. أخذها بموجب أنه يشتين قدوحه. ولا يستتم إن عتق، يعني إذا كان له نصف الأرش سبب كونها عبد وجاء له نصف الأرش ورجع عتق فلا يكمله، لأن العبرة بوقت الجناية. لا يستتم ما كان يستحقه لو كان حرا إن عتق بعد الاستحقاق، لأنه أخذ ما يستحقه يوم أخذها وهو عبد. وتسري كالتدبير، الكتابة تسري إلى من ولد بعدها، وتسري إلى بقية العبد. إذا جاء إنسان وكاتب أمته ثم وضعت ولدت، فيسري الكتابة إلى ولدها. وكذلك إذا جاء أحد الشريكين وكاتب العبد ما معه إلا نصفه، تسري المكاتبة إلى نصيب الثاني. وضم النصيب كما قال وتوجب الضمان كالتدبير سواء، فمن كاتب أمته فولدت بعد عقد الكتابة سرت الكتابة إلى ولدها وحملها فيعتق بعتقها بوفاء أو تنجيز. يعني سواء قصد قوله بوفاء، أي سواء عتقت بسبب الوفاء أو عتقت بعتق تبرع، تبرع السيد واعتقها فيعتق ولدها، إلا أن الكتابة ليست كالتدبير من كل وجه، بدليل لو رجعت المكاتبة في الرق رجع أولادها فيه، بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة بقي أولادها مدبرين. وتوجب الضمان، فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه صحت المكاتبة وضمن نصيب شريكه كما في التدبير سواء، ويستبد به الضامن إن عجز، إن عجز عن تسليم ما كتب عليه. يعني إذا عجز العبد المشترك ما استطاع يسدد حق الكتابة وكان المكاتب له قد ضمن نصيب الشريك ثم رجع فرق، فقدوا للمكاتب خاصة السيدة ذي كاتب، ما عاد الشريك الشيء لأنه قد استوفى بل قد ضمن له، قد ضمن له السيد ضمن للشريك، لأنه إذا كاتبه أحد الشريكين فقد استهلكه ودخل في ملكه بالاستهلاك، فيضمن لشريكه قيمة نصيبه. ثم إن عجز بعد ورجع في الرق استبد به هذا الضامن، وله قبل الوفاء حكم الحر في تصرفاته وعقوده. للمكاتب وقد تقدمت عندنا هو مبلغ المدبر، تقدمت له يبيع وله له يتصرف، لكن تصرفات غير التبرع، هو ذاك تقدم ويملك بها التصرف كالسفر والبيع. وله قبل الوفاء حكم الحر في تصرفاته، لكن حكم الحر موقوفاً، موقوفاً لما يبين، فإن سدد نفذت تصرفاته وإن لم يسدد فلا تبقى. كبيع الفضولي وعقوده فإنها يثبت لكن موقوفاً على موافقة الولي، على إجازة الولي في تصرفاته وعقوده، وليس لسيده استخدامه ولا تأجيره ولا وطء الأمة المكاتبة، هذا قد يمنع أحكام الحر. وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك موقوفا، فإذا عتق نفذت، وإذا رجع فرق بطلت، وإن رق بطلت، ويجيز السيد ما تصح إجازته. غالبا هي استثناء من قولها حكم الحر، لحكم الحر إلا في أمور احترازا من وطء السيد لمكاتبته أو أمتها، فإنه لا يجب الحد لما هو محرم وما له إطاها، لكن لا يجب الحد، ولكن يؤدب إن علم التحريم ويلزم المهر. ولو عتقت من بعد فلم يكن حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفا ولا ناجزا، وكذلك أرش الجناية عليه إذا حجنا على العبد لا يكون موقوفا على عتقه أو رقه، بل العبرة بحال الجناية. ولو عتق من بعد كما تقدم في قولها لا يستتم إن عتق، لا يستتم نصيب الحر. وكذلك الحج لا يجزيه حتى يعتق جميعه، ولا يكون إجزاؤه موقوفا على عتقه، بل لا يجزيه ولو تم عتقه. ما هذا؟ ما هي مسألة مسلمة. الصحيح أنه يجزيه ما دام عبد، وكما عتق من وقته ويبسط كذا، يعني ما يكفيه باقي عمره. فإذا حج وهو مكاتب فيجزيه ما دام في الرق، وكما عتق في حج ثاني. وكذلك فإن لسيده تأديبه لا حده، لا ما له قيمة الحد عليه، فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الأمور. عنهم بيقولوا إن للسيد أن يقيم الحد على عبده، لكن هذا بدون مشوب بالحرية، فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الأمور لا موقوفا ولا ناجزا. إلى أحسن الله عليكم وإليكم.